العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين. مع تسجيلات بيت الإسلامية في مدينة أن تقدم إليكم مادة وهي فتوى شرعية، وهي أسئلة يتم طرح كل أسبوع على فضيلة الشيخ نور حسن آل سلمان. أما الآن فمع الشريط الثاني تمسجه المادة في 17 من ذي الحجة عام 21 للهجرة الموافق 12 أيار عام 1 بعد الميلاد. أما الأسئلة فهي: هل التسمية بمحي الدين وإيمان ذي المنعم ونصر الدين وساجد وسجى؟ فضل الشيخ في هذه المادة وبين القواعد فيه، ثم تكلم عن عدم مشروعية تلك الأسماء، وهناك مزيد فائدة 20. ما حكم الدعاء بها؟ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه. فإذا الشيخ مخالفة هذا الدعاء للعقيدة صحيحة، الله لا يزع بسلطة ما لا يزع بالقرآن، فهل هذا حديث؟ بين الشيخ بأنه ليس بحديث وإنما هو من قول اثنان، وهو معنى الجر قبل الدار. هل هذا حديث؟ بين الشيخ ضعفه. حكم تشغيل المسجد في الغرفة الخالية لطرد الجن وفك السحر؟ قال الشيخ بأن هذا لا ينبغي، ثم تكلم عن السحر والعين والجن، وتكلم عن الرقية وحذر السحرة والعرافين والمشعوذين. ما حكم المناقشة والمجادلة في الأمور الفرضية غير الواقعية؟ بين الشيخ كذلك. أما الوجه الثاني من الشيط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل يجوز أن يقال رجل دينه ناقص أو أرض دينه أو له دين أو لضله أو لا إنسانية له؟ فالشيخ بين هذه الألفاظ فجوز استثناء اللفظين الأخيرين ضمير عنده وثانية له، ثم ذر منهما. ما حكم بيع الدخان؟ فصل الشيخ فيه وحرمة بيع، وهناك مزيد فائدة جابة الشيخ في الدرس 14 للمعلم وفيه تلاء كاد المعلم أن يكون صلاء. ما رأيه بهذا الشعر؟ احتدل به على القيم للمعلم حتى كافرا. أشار الشيخ إلى القطعي في هذا البيت، أكرم حذر منه من العلماء، ثم تعرض للكلام حول مع الدراسة في مدارس الكفار. إذا منعني أمي من الخروج لصلاة الجماعة علي أن أطيعها. بي الشيخ وجوب طاعة والدين في غير معصية لا طاعة الأم، وذكر في ذلك الآثار. وهناك مزيدة في إجابة الشيخ درس 20 و 20 و 27. الحمد لله العالمين، والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هو هنا يتجدد معنا حفظه الله في ثاني من دروسه التي يجيب فيها الحاضرين في يوم الاثنين 16 الحجة 24 نجوى. أقول السائل: ما هو التسمية بالأسماء الذاتية؟ محي الدين، إيمان، عبد المنعم. إن الله نحمده ونستعينه ونصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله هو المهتد ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم إنا نسألك خير هذه الله وخير فيها وفتحها ونورها وبركتها، اللهم نعوذ بك من شر ليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أبعد مرة أخرى، فالأسماء في الشرع مهمة، واعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية متميزة، قد غير أسماء غير واحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليه، بين أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأفضلها الحارث وهمام. والناظر بجملة الأسماء التي غيرها صلى الله عليه وسلم يصلح إلى قواعد قد نص عليها العلماء، وجمع الإمام الطبراني كتابا في الأسماء التي غيرها الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأسماء المفوتة والغيظة في الشرع ما يضاد العقيدة الصحيحة، مزيد لغير الله عز وجل، كان يتسمى مثلا بعبد النبي أو عبد الرسول، أو مثلا بعبد الحسين، أي تعبيد لغير الأسماء. وكذلك إذا حدث اسم معنى قبيحا. معنى الشريعة تنفر منه أو يحبط في طياته من لو يتكلم بمن. فمن الأسماء القبيحة المشتهرة ولا قوة إلا بالله مثلا نهاد، والنهاد معناه المرأة التي برزت الزياه. ومن الأسماء القبيحة وصال، والوصال هو الجماع، وهكذا. ومن القواعد المنصوص أيضا عليه عند أهل العلم أن لا يكون في الاسم تشبه الكفار، فأن يسمي الرجل ابنه أو ابنته باسم فيه تشبه بالكفار فهذا أمر ممنوع شرعا. والآسف والحسرة تزداد لما نجد أن الأمر تعدى أسماء الأشخاص من الذكور والإناث إلى أسماء المحلات والبقالات، فأصبحت تسمى بأسماء أعجمية وأسماء غربية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب ذلك الشعور بالهزيمة. فمن سنة الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير أن الصغير يحاكي الكبير، وأن الجاهل يحاكي العالم، وأن المغلوب يحاكي الغالب. وكثير من أفراد هذه الأمة غلبت في نفوسها وهزمت، وأصبح الكفار هم القدوة وهم الأسوة، فهم يجارونهم ويحاولوا أن يتشبهوا بهم. ولذا وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه الكفار. والتشبه مما يشمله الأسماء، سواء اسم الولد أو اسم البنت أو اسم المتجر أو المصلحة أو ما شابه. ثم من القواعد الكلية التي لا يجوز أن يتسمى بها الإنسان ألا يكون في الاسم تزكية، ألا يكون في الاسم تزكية، ألا يزكي الرجل نفسه في الاسم. فربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز الإنسان أن يسمي نفسه محيي الدين، وهذا هو الشاهد السؤال. لا يجوز الإنسان أن يسمي نفسه محيي الدين، ولا يجوز المرأة أن تسمى بساجدة ولا إيمان، ولا أن تسمى مثلا أن تسمى ناصر الدين أو ما شابه من هذه المعاني. وكان لقب الإمام النووي رحمه الله تعالى كان لقبه محيي الدين، وكان يغضب وينزعج من هذا اللقب. وكان رحمه الله تعالى يقول من سماني أو من لقبني بمحيي الدين فإني لا أجعله في حلم، فإني لا أجعله في حلم. وكذا لا يجوز أن نسمي الرجل باسم ونضيفه إلى اسم من أسماء الله لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله توصيفية، فلا يجوز للإنسان أن يسمي الله جل في علاه باسم دون نص. ولذا قال الشاعر واعلم بأنه توقيفية لنا بذا أجلة وفية. وربنا يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه الله عز وجل نفسه بالتسبيح عن كل نقص مدح أنبياءه، لأن أنبياءه لا يصفون الله إلا بما يستحق من أسماء الجمال والجلال والكمال. ولذا لا يجوز أن نستنبط من عقولنا اسما لربنا من غير اعتماد على كتاب أو سنة. والمنعم كاسم من أسماء الله لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. والمنعم صفة من صفات الله، صفة من صفات الله، الله منعم. ولكن لا يجوز أن نسمي الرجل باسم نضيفه إلى صفة. فالصفات بعضها الشرعي أوسع من الأسماء، فالله عز وجل لا يدعى ولا يسأل إلا بأسمائه ولا يجوز استنباط اسم من صفة. فربنا يقول مثلا قل الله يثبت في الكلالة فهذه صفة، فلا يجوز من هذه الآية أن نقول الله يثبت، فيصبح هذا اسم، والاسم لابد له من دليل خاص. وتلا قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، فلا يجوز أن نسمي الله عز وجل مستوي فنقول فلان عبد المستوي أو فلان عبد المستوي. فالصفات بابها الشرعي أوسع من باب الأسماء، ولا بد من نص خاص بالاسم حتى نسأل الله به أو حتى نعبد الإنسان به. فالأسماء المذكورة ليست مشروعة، لأن الأول وهو اسم الاسم الأول فيه تزكية، فيه تزكية محي الدين، والثاني أيضا فيه تزكية، والثالث فيه إضافة لاسم لم يثبت في كتاب ولا سنة. وينبغي إخواني أخيرا، والكلام كثير طويل، ينبغي أن نعتني بأسماء الأبناء، فالاسم له نصيب من حقيقته. فقد استشار عمر رضي الله تعالى عنه بمن يتولى له بيت المال، فدل على رجل فجيء به فقال له ما اسمك؟ قال كنين. قال ما اسم أبيك؟ قال خبيك. قال والله لا نولي بيت المال من كان يخبز وأباه يخبز. فليس له حقيقة في حقيقته. ولذا إخواني ينبغي أن نعتني بالأسماء. كثير من الناس يقول لك يا شيخ والله سميت اسم ابني أو ابنتي من القرآن، وهذا خطأ، وهذا خطأ، هذا خطأ. القرآن جلّه الله فيه ثمار، أليس كذلك؟ أليس في القرآن ثمار؟ أليس في سمي ثمار؟ العبرة ليست اللفظ في القرآن، وإنما العبرة أن تأخذ شيئا من الشرع بمعنى مليح، بمعنى جيد. فمن الأسماء التي ليست تحمل معنى جيدة مثلا تجا، وهو في القرآن. ما معنى تجا في اللغة؟ ضلاع الظلمة، وهذا أمر في الشرع مذموم، وهو في القرآن. فليس اللجوء إلى القرآن يعني مسوما لأن يكون الاسم حسنا أو أن يكون الاسم شرعيا. فلنا في أسماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم أسوة، ولا بأس أن يسأل الإنسان عن اسم الذي يريد أن يسميه والله أكبر. يقول السائل ما هو حكم الدعاء به اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا دعاء شائع بين الناس، وهو دعاء خاطئ آثم مخالف للشريعة، بل مخالف لأصول العقيدة، وهو يلتقي مع عقيدة فاسدة قال بها رجل معتزلي اسمه النظام، وله شيء يسموه عقدة النظام أو طفرة النظام. طفرة النظام تقول إن الله قبل أن يوجد هذا الخلق أوجد له قوانين، ولا يوجد صلة لله وخلقه، وكل آية في القرآن التي فيها أفعال مضارع ترد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الأخلاق تزيد في الأعمار. وكما أنت تقول يا رب أسألك العفو والعافية، قد يكون تكتب عليك المرض، فالدعاء يرفع البلاء، فالدعاء والقضاء يتعالجان، أيهما كان أقوى غلب. ولذا أن تقول الله إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا قائم على أن الشيء الذي قد كتب في اللوح المحفوظ قد كتب ولا يغير، وأن الله جل في علاه لا صلة له بالناس ولا بالكون، على وجه كفر النظام العقيدة الفاسدة القديمة. نحن نقول يا رب يعني اشفي لي مريضي، رد لي غائبي، فإذا كان هذا قد كتب ولم يتغير لماذا الدعاء إذا؟ لماذا تدعو إذن؟ فأنت تقول يا رب إن كنت ضالا إن كنت قد كفلتني شقيا فاغفرني واكتبني سعيدا. هذا دعاء عمر بن الخطاب. ثبت عند إسماعيل في مستخرجه بإسناد جيد كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه مسند الفاروق أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدعو ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فاغفرني واكتبني سعيدا. فلا بأس أن تقول يا رب إن كنت قد كتبتني من أهل النار فاغفرني واجعلني من أهل الجنة. اللهم إن كنت قد كتبتني قصير العمر فاغفرني واجعلني طويل العمر في الصالحات. اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فاغفرني واجعلني سعيدا. وهكذا. أما أن تقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، فلا، لأنه ناقض قول عمر رضي الله تعالى عنه. وإن كنت لا بد أن تقول وتدعو فادعو بما شاء. وقد ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. قل هذا ما في حرج. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لا. الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. فليلة القدر الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وهذا شيء ليزيه لا نعرفه. وللطاعة بركة وللمعصية شؤم، وبركة الطاعة تكون في المال والأهل والذات والعمر، وشؤم المعصية تكون كذلك. فلو أن رجلا عمل طاعة ووضعها في بطن صخرة ووضع الصخرة في سابع أرض فإن بركتها وثمرتها لابد أن تظهر في حياته. ولو أن رجلا عمل سيئة ومعصية ووضعها وأخفاها عن أعين الناس فإن حسرتها وشؤمها لابد أن تظهر في حياته. ولذا إخواني نحن ندعو الله تعالى بخير ولا ندعو من فيها للدعاء. والله هذا تفضل. من الذي يضعفه؟ لا، الآثار صحيحة وله أكثر من طريق، ولي يعني نظر النظر في أكثر من طريق لأثر عمر. أما رفعة الأقلام مجلسة الصحر فهذا أمر يخص الجليل. ثم الملائكة في كل عام تأخذ ما يلزمها بشأن هذا الإنسان وتفعل ما يوكلها الله به، والتغيير الذي يطرأ بالنسبة إلى ما عند الملائكة وليس بالنسبة إلى ما عند إلى ما في علم الله عز وجل. والله أعلم. نسمع الكلام الكثير. وقد كتب الشوكاني الشيخ مرعي الحربي رسائل خاصة في هذه المسألة، فمن استشكل شيئا فليرجع إليها. وتفصيل المسألة بأدلتها وبكل ما ورد فيها يحتاج إلى درس طويل، لكن الذي قلته هو الذي عليه المحققون من أهل العلم. نسمع. يقول السائل: هل هذا حديث إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ ليس هذا بحديث. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ليس بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح. ومعناه صحيح إن الله يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان. ووجدته مسندا عند ابن شبدة في تاريخ المدينة من قول عثمان. وجدته مسندا من قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن قول عثمان وليس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الجار قبل الدار. الجار قبل الدار نظر في كلام ابن الحديث فوجده طريقه. فصحابي الحديث علي بن ابي طالب أخرج هذا الحديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وسنده ضعيف جدا، فيه ابن حجر وهو يروي. وله سند اخر عند العسكري في كتابه الامثال ايضا عن علي مرفوعا، وفيه مجاهيل احده والاخر يكون فيه مجاهيل عند علماء الصنعه والعلماء تخريج الحديث الذين يحكمون على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون الضعف شديد، ضعف الطريقين شديد، والحديث الذي ورد من طرق ضعفها شديد فإن الحديث لا يتطور بعد الطرق، والحديث يجبر ويتطور بعد الطرق إذا كان الضعف يسيرا، أما إذا كان شديدا فلا يتطور، ولهذا الحديث ضعيف. وقد نصص على بعض الطريقين السخاوي رحمه الله في كتابه المقاصد الحسنة، والله أعلم. يقول السائل: ما هو حكم تشغيل المسجل في غرفة لطرد الجن وفك السحر ولا يستمع إليه أحد؟ بعض الناس يظنون أن بيوتهم مثلا فيه سحر في أسحر، أو أن معهم جن، وهذا أمر لا يستنكر، فالسحر حق. وفي سورة الفلق أن نقول: ومن شر النفاثات في العقد، فالسحر حق والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ربنا عز وجل في أواخر سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لقد كاد الكفار أن يبطشوا بنبيه معتذرا لا يضاف العلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك يا محمد بأبصارهم، فأن العلم حق في القرآن والسحر حق في القرآن، فالعلم حق والسحر حق، العلاج المشعوذون هذا كفر بالله رب العالمين. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى عرابا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. وان من صدق لا ترفع الصلاه 40 يوما. الرقية ولاد في كل انسان، ولد من باس وحماده. وقلنا عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء للأبدان، وما هو شفاء للأرواح، وإحنا القرآن شفاء لمن؟ للمؤمن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ورسالة ما جلس أحد مع القرآن وقامت آلنا إما أنا وإما عليك وطول الله فتبقى الرقية وقع بها الشفاء بإذن الله. لا بد من اليقين والتسليم والإذعان إلى أن القرآن شفاء، ولذا قال الله تعالى: المؤمنين. فمن كان شاكا لا ينتبه. ثم لا بد أن الراقي يرقي بالشروط الشرعية، أن نرقي بالآيات والأحاديث، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال: القرآن سلاح قوه بقوة رميه، القرآن سلاح قوه بقوة رميه، فقد تجعل سيفا في يد جبان رعبي ويظن لا يسع وما بدك تقع ولا يسع المريض. فكلما ازداد الانسان هدى وتقى وعلما وخوفا من الله ارجو ان يقع نفسه، والامر من قبل ومن بعد بيد الله عز وجل. فلا يجوز ان نظن ان القران رقيه للبيت، سحر على الانسان، فالمسحور نقرا عليه، المسحور نقرا عليه. انا اتقى الشيطان والجبان واقول الحمد لله سحر من البيت، فهذا ليس رقيه شرعيه ولا تظهر على احد ولم تظهر على احد، وانما تظهر ايش؟ لا للبيت الذي فيه سحر تقرأ فيه، يقرأه الإنسان، يقرأه بنية، يقرأه. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاث فرجاء بياليها الشيطان يدخل بلجة الدكراتي صورة البقرة وهذا تخصص محكيات كثيرة تجعل الإنسان يعني يطمئن ثلاثة طرقين لا ترقعها جميع الأشياء ما عانى نفس الحاجة إليه وإنما يحتاج أن يسمعها من نبلت به شكا أو مشاكا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهواء فالبيوت بيوت الإخوان يجب أن نعتني بها والرسلة تكون على المريض ويحتاجنا أن تقرأ بأنفسنا في بيوتنا ولسنا بحاجة إلى آلات التسجيل وهي ما نوزمنا إلى أسرع الأربعة أن نستمع له أما نخرج من البيت مسجد المسجد ونظن أن هذا البيت خلاص فتكون الشياطين فهذه وضعية وهذا قول فيه يوزع لكل مرض القول من درجة الطاعة ولو غير حال الذي كان عليه حال فرغنا هذا توسع غير مرضي والله هذا نعم. يقول السائل ما هو حكم المناقشات والمجادلات عن أمور تربوية غير واقعة؟ ما هو حكم المناقشات والمجادلات عن أمور تربوية غير واقعة؟ أناس يتجادلون في أشياء تربية غير واقعة لا ثمرة لها ولا فائدة منها فهذا أمر فيه كراهية شديدة ولا سيما إن كانت تخص أحكام شرعية لا حلال حرام وهذا فرص وهذا فرص أن يشغل الإنسان بالذي لا يعنيه والشيء الفاضي غير الواقعي ويكون الشيء الذي يعنيه وبين السوس أو عنه بين الله ولذا تنفر أجل حكيما عن بعض لما نأجلين كان ذا كان الشعبي دعابة رحمه الله فقال له قائل يوما ما اسم امرأة ابليس ما اسم امرأة ابليس فقال رحمه الله قال الشعبي قال ما كان ان لم اشهد ذلك رسل لم اشهده وجاء رجل لعالم المطالعات ما اسم الذئب الذي اكل يوسف عليه السلام قال يا رب سبحان الله ان الذئب لا ياكل يوسف فقد مس الذئب الذي لم ياكل يوسف فبعضنا اسئلته على هذا الناس اسئلته على هذا الناس وعلى هذا الحال يريد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن يسأله من وراء قلبه لا يسال ولا يتكلم الا ان يكون هناك ثمره وفائده وان اردت ان تعرف هل الرجل على هدى ام على غيره فانظر الى سنه الانسان فإن كان ورعا يحسب لسانه ولا يكون في أعراض الناس أعلم أنه لا خير وإن كان لولاة الله يتكلم فكما ثبت في صحيح الإمام البخاري وإن أحدهم لا يتكلم من كلمة ليس هذا لا فتهم به في جهنم من قبل قريب من فضلك اقلب شريط في جهنم من سبعين قريب الإنسان صلى الله عليه وسلم فلا إلى هذا من اللغو وكره ثلاث صرف الخوف فيها وصول غير واحد من السائل فكان ثلاث قلوب وذنب الصحابة وقرع فيقول السائل لا فيقول دعها حتى تقع دعوه حتى تقع لماذا تشتي والتفريق لا لم نتعلم نحن لماذا نتعلم لماذا نتعلم لماذا ولا نتعلم لكي يسمح لنا كلام كثير وفلسفة كثيرة وصد المجال ومشاكل فالمسائل التي في رضية هل يجوز أن نصلي على سجاد بجد الورود؟ هل يجوز أن نصلي وقرب الساعة على ظهر العيد مننا؟ هل يجوز هذا بعد المسائل فضية رعي لا تعرف منها ولا تشغل فيها كثير شغل تشغل فيها كثير غير المستقيم من الناس نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياك الهوى وكل ما لا يقرا. يقول سائل هل يجوز أن يقول رجل عن آخر دين هناك لا أرضى دينه أو ليس له دين أو لا ضمير عنده أو لا إنسانية له؟ ليست الألفاظ السابقة سواء ليست الألفاظ السابقة سواء فمنها مشروع ومنها ممنوع وأبدعها وأبدعها وأسوأها أبدعها وأبدعها لا إنسانية له لا إنسانية له لا ضمير له فصل الضمير الإنسانية عند الناس على لفظ الناس ونبيه تمنيع الدين وتمنيع ان يكون الشرع هو المعيار هو المقياس في المحي والجمع لا نقول إنسانية، أنا إنسانية عندها إنسانة جميلة لها، هذا كلام قال عن اليهودي وعن المسلم عن النصران وعن المودي وعن الشيوعي، ليس ذلك؟ لا، الإسلام لا يجب أن يكون حسن، ليس كذلك، كان ليس له هدف، فلان ليس على استقامة، فلان لا يعرف الله، فلان لا يعرف الله، فلان يسعى على كيف نفقه، فلان يسعى على كبره، هل معيك الدين؟ وربنا يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لا تنفذ التحكمون أما تنفذار في تدرسون فما ينفذار ليش؟ شرع لفظ الثانية على لفظ على النداء ماسية توجب المسؤولية أطاق أعمى الدين فيها لا وجود له ولذا نقول فلان عنده أعمى فلان عنده خلق فلان عنده تقوى فلان الحمد لله خاف الله فلان يرجو الله ودار الآن وهذا فتكون معاييرنا ايه؟ شرعي اما نقول فلا قدين او فلا قدينة فهم عبارة العلم وليست محظورة ولا ممنوعة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء ايه؟ ما قطعت عدودي قال عن النساء قطعين لأن النساء قطعين لأنهم لا يصلين فعلى لا أقول رئيس رجل لا يصلين فقلت له قال ما رجلين أقول فقط أنا بنت محمد أيضا كذلك لا نقر نبيل عن النساء نقصى الدينين لأنهم لا يستطيعون تسعد وهن معذورات وغير محاسبات ويرضين ما فاتهن من صلاة أو الصلوات لا يصليهن لأنك تصلي المرأة حجمة وعجب من هذا يقال عنها ما تتق الدين فلله عليكم الذي يترك الصلاة وهي واجبة في جنته أليس من الأولى من قال ما تقدين من ذلك أولى وإذا أنت قلت لا تقص الدين إلى رأي فالصلاة أولية شرعية فلان على الوجاج فلان يريد أن تأتي بالباطل فلا تقع عندك فقلت أنا لا أبني شباب هذا مقبول ولا مرفوض في الشرع مقبول بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه فقد يأتيني رجل لا أرضى دينه كيف أرضى دينه؟ كيف أرضى دينه؟ أن يكون قصة الواجبات أن يكون قد يجمع على آخرة أن لا يكون له تقوى أن يكون مخاجرات أن يكون محرمات هذا أقبل دينه ولا أن يكون فلان قصير أو فلان دينه واقف أو فلان أنا لا أرض له لا أرض لينا لا لا أعلى إلا في الإسلام أعوذ بالله بل الله الإسلام قد شرق ما حكة الهاتف الأرض لك لا دينه أي عاملة مصبين التزامة مصبين هذا ما هو لك من صلاح إدارك من طبول دينه أي الأعمال التي أجبها الله عليه هذا من سنة أمر فقد أرد من شرق الله أرضين عنه فالجي عبارة شرعية فالعبارات مذكورة هذه ثلاثة سواء ومنها المحور ومنها المحور والله أعلم يقول الثاني ما هو حكم بيع الدخان اخوان الدخان حارم وقد أفتى مئات من أهل العلم بحرمة الدخان وربنا عز وجل يقول يحمله الطيبات ويحرمه عليهم خبث الدخان خبيث أم طيب خبيث وين الدخان خبيث في أجل تقية سهلة بسيطة مشهورة تدمع على خمسة دخان لو كان طائم في رمضان أبدلها بالنزل وتأمون عن الدخان هل يجرؤ أن يتناول سيجارة في المسجد؟ يجرؤ؟ يجرؤ أن سيجارة في المسجد؟ لا يجرؤ قول واحد هل يجرؤ أن يتناول سيجارة في حمام المحاضر جسم الله؟ يجرؤ؟ نعم ألا يجرؤ أن ينزل من الحار؟ إذا هو ربي بالكثرة هل يوجد نعمة يوجد نعمة بعد أن يشربها الإنسان يجوز من الوقت هذا رجله يوجد نعمة وإذا السنة الله الشوية وإذا المسلمين سنعود لدي حقائق أنه لا يوجد ذات ولا حيوان ولا بهيمة ولا حجرة أقرب الدخان قبل التصوير لا يوجد حيوان أو حرب يقبل على الدخان قبل أن يصنع فيأكله ومسؤولة الله التي ينبغي لإحياء ويدبرها وأن يفهموها أن الأرض التي تزرع فيها الدخان لا تبقى المادة أخرى. لذلك الأسد الكبير لأن رجلا ترى رياء فشة نسو من ريح وجد ابنه لمنك عليه الدخان فقال له خان بسم الله فما لا لك أن تضيع نفسك وتهلك نفسك والدخان من سلامات اليوم هو راس والنبي صلى الله عليه وسلم كل ضرر وضرار وضرر الدخان يتعالى الإنسان للغير إلى البيت الصغار وإلى الولد فالأدلة التي أصبحت شبه ثقيلين اليوم ولد غير مدخن أنت بكثير بولد مدخن وولد غير مدخن عنده مناعة الأمراض أكثر بكثير من ولد المدخن الدخان حرام وتتحرمه جلد من الأعناق الأقدمين والعاصرين يخبطه ويغيره وما حرم تناوله حرم فحرم تناوله حرم غيره وحرم شراؤه وحرم زراعته وحرم صناعته الدخان حرام تناولا بيعا شراء صناعته فالماء والغش الذي يجنيه الإنسان الدخان حرام والإنسان الذي يشرب في الدخان ماله حرام فدخان وجهه حرام فلا يجوز الوضع نعم نعم نسمع يقول سؤال وضل الفاصل بيني وبين صديق لي بشأن قيام المعلم النصراني واحتج هو على جواز القول الشائع قل المعلم وفيه التسجيل كاد المعلم ان يكون رسولا فما رايكم ذلك فضلكم؟ هذا في الشعر المذكور ليس بحسن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم اولا ولهذا يعني وانا رجلا بدا واجتهد نشط الطاعه والعباده والصيام والقيام بدير الرسول في اولياء هي ابتسلت جدا من الله المعلم لم يكن رسولا قال المعلم ان يكون رسولا هذا كلام قبيح اوصف واما الكلام للمدرس ولا سيما ان كان نصراني بل تعليم لدرس النصارى خيط ويحرم على قلبي ان تجعل اولاد المسلمين في مدرسه النصارى وربطت كان بديعا لعالم من الاقدمين اسمه ابن الحاج في كتاب له اسمه المدخل تعرض في موطنين كتابه الى خطورة الدراسة في مدرسة النصارى كيف كان الصبيان قديم يدرسون الكتاتيب فذكر في كتابه المدخل في الجزء الاول 1991 وفي الثاني 1330-1331 كلاما حسنا واختصار بعد كلام واذا كان من ينقش في قلبه ما هم عليه ولا اعجل بالسلامة الامن نسأل الله سلامة منه قال ولد يتربى على تعظيم النصارى والقيام لهم ان الولد يتربى على تعظيم النصارى والقيام لهم قد والقيام لهم الذي قد تقدم منعه في حق اهل الخير والصلاح وعدم الاستيحاش من عوائدهم وسماع اعتقاد اديانهم الباطلة حتى لو خرج الصبي من مكتبهم لبقي على عادتهم في التعظيم لهم وعدم الاستيحاش منهم ومن اديانهم الباطلة وانه اذا راى معلمه الذي علمه كتابه القرب قام اليه وعظمه كتعظيم مصطوري عند بعض المسلمين مع بعض غالبا او اكثر من الغالب وكذلك يفعل مع كل من طرحه في مكتب المعلم النصراني من جماعه اهل البيت فعلت هذه العادات الكريمه مخطوطه شرعا ويرضى هذه الاقوال من له الفرق الاسلاميه او الكفاءه من الشرع الحديث فنجعل ذلك اولاده في مدرسه النصارى لانهم على تقدم العلم او للرسول شيء اكثر فهذا من كان عنده جيره وحميه لا يقبلها فانهم يشرمون الى الباطل وبلد مش على تعظيم الباطل وقد يدخل من حيث او لا يدري في قلبه شيء على دينه او على نبيه من الشبهه ايهما اشد من الشبهه للشبهه الشبهه اشد الشبهه اشد الشبهه الشبهه نزله نهوة أي سنة مجدون لكن الشبهة تبقى مستقرة في القلب ويطرع العقل ويطرع القلب. ولذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه القيم كان يرسله وصية عظيمة كان يقول له يا بني اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة فإن الشهوة أو الشبهة إذا سقطت على المرآة عكستها وإذا سقطت على الإسفنجة مصدرتها وإن أثرها ربما يظهر في يوم من الأيام ولو في سكرات الموت. من كان قلبه يموت شهوات الشبهات فإن هذه هذا الموت لابد أنها في الأيام ولو في سكرات الموت. بعض الناس يقول يا ربي كل لا إله إلا الله وكل من حواليه من الأولاد والبنات والأحباب والأصحاب كانوا يحبون لو أن هذا الميت يقول لا إله إلا الله ولا يحسن يقول لا إله إلا الله لأن القلب الآن يبرز إيه؟ فمن لحظات يبرز الشبهات والشهوات فإذا يذكر الدنيا أو يذكر والعياذ بالله الأشياء تفوز بالله سبحانه وتعالى فنحرص الإنسان فنحرص الإنسان على قناعاته ونحرص الإنسان على أولاده وينشأ ناشئ سكيان فينا على ما عودته عليه أبوه فالوارث ينشا على ما عودته عليه أبوه. فإذا أنت لم تمت لأعداء دينك ولمن لا يتحمل ربك عقيدة صحيحة فهذا الخطر العظيم نسأل الله ما يصنع في هذا. نسمع يقول سائل إذا كان أحد يريد أن يذهب إلى المسجد وأمه منعته من الخروج ولم يستطع الخروج فهل يناله إثم أم ما؟ أولا إن أهل الوالدان بأمر يجب على الابن أن يضيف في هذه معصية الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا بمعروف وأمر ربنا أن نرقى بوالدينا وإن أمرانا بل وإن جاهدانا لا أقول المعصية وإنما الكفر فمن جاهد والدي الابن على أن يكفر الله عز وجل نصره مصيرا وقال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا فالوالدان بابان أبواب الجنة والسعيد بابان موجه خاصة للشباب والسعيد والغني بل حسب أبويه فإن كانت لك أم أو أب تحرص عليه إنه الله أقرب إليك من كل جنة من جهة سبيل الله. ولما جاء شاب النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه بن جاهل فقال أحيت أمك؟ قال نعم. قال ذمها فإن جنتك عند قدميها ذمها فإن جنتك عند قدميها. ولما يا سامي الأم أمر أو الآن تعرف المسجد تقع عليه ذكر الإمام البخاري في صحيحه قال قال الحسن أي الإمام زاهر البخاري الحسن بن يسار البصري رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري قال الحسن إن منعته أمه عن العشاء أي عن الصلاة أصلاة العشاء في جماعة شرطة عليه لم يطعها إن منعته أمه عن صلاة العشاء في جماعة شرطة عليه لماذا لم يطعها لأن الجماعة في حق غير معذور فرض لذا قال عنده خرج باب وجود صلاة الجماعة لكن في غير المعصية يجب عليه ايش؟ ولا سيما الأذن ولا سيما الأذن. سألوا مع إخواني قول الله تعالى وهي آية لا يكفون شعار ربنا سألوا معي قول الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا من الجبار الشقي في الدنيا من لم يكن دار ابوه ومن شرر ابوه انه رقيق هني حياته سهله بالاورى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فاذا لم يكن الانسان جبار شقي لما لا يكون دار امه فاذا اردت ان تكون حياتك هنيه وأن تكون حياتك سهلة ميسرة مليئة الخير فكن بارا بأمك. كيف يكون بر الأم؟ كيف يكون بر الأم؟ البر ما يجدد لا حد له كل يفعل على حسب همته وعلى حسب قربه من ربه بعض الصلاة هذا ما يأكل فتكتب من طعام لقمة فيقول ماذا تأكل فيقول أخشى أضع في ثاني لقمة تشتهي أمي. وكان قتالة بن دعامة البطري كان عليه دليل يتكلم مع أمه لا يسمع له طرف فلما كان يسمع عن ذلك يتكلم بالهمس فلما كان يسمع عن ذلك كان يقول وقضهما جناح الذنب من الرحمة فالولد يتكلم مع الوالد برحمة وذنب وعند الوالدين أداء يخطأ فإذا كان صاحب الشهادة صاحب علم صاحب منصب اجتماعي صاحب مال صاحب دنيا محمد صلى الله عليه وسلم عند الوالدين هذا الجناح ماله يطوى يطوى ولو أولاد كبيرة كانوا في كثير الناس في المجتمع فهو عند ايش؟ عند الوالد ولذا يقول الصوت تطوى كثير العظيم أمر بترك الصلاة بترك الجماعة بالصيام بترك ربع الصيام لا بعد لكن ايش؟ هذا لا يمنعه من برها ولا يمنعه من الإحسان إليها فكيف تكون من برا وتأمر بالخير وتكون ايش؟ ويكون الإنسان عاطية فتكون اتجاه العارض خطوة عجيبة جريج العارض كلام الخلق ولا يمنع من قبعة الصلاة على وكان من الإنسان وذكر النبي قصته في صحيح مسلم قصة صحيحة فأمه المال عليه فيقول ربي صلاة أمي في سيرة بتجهيز يترك الصلاة والنفس أمي سبيل أمه فانا سجدها فدعت عليه فقالت اللهم لا تبته حتى تريه ظهر رسالة وكانت امرأة بغي في بني إسرائيل فتقول ذا اليوم في مجلس بقولنا متحدية إياه ذاكرة له أنها تستطيع أن تفتني زوجي فذهبت إليه لم تستطع لم يلتفت إليه فما كانت راعية كان في جانب صومات جريج وكان يجب عنده فحملت منه فكانت من نفسها وحملت منه فقام فخرجت فسئلت عن عملها فقالت انه من جريج وكان الزاهد والعابد قديما في بني اسرائيل انتعل شيئا يشيله تهدوه تربيت هو ويسأل فهدم صومعته وضرب وأخذ من الملك فسأل الخبر فقال قال ابني بها هو لا يعرف خبر على الرغم تهدوه صومع وضرب فأتوه بها فتحققت دعوة أمه عليه ماذا قالت أمه؟ اللهم لا تمته حتى تريه وجوها المرتاد والله يمت الرجال التي لها تقال من الدوات عينا فانسلم وسلم عظيم نسأل الله العافية رؤي سالم مراته وحسر وكان على عشر كان يصومه عليه فوضع بصبيه ضرب الجنين في بطنه وقال له ماذا يصوم فقال الجنين الجنين وهو بطن امه فلان الراعي وهذه باب الكرامه على حد قول الشاعر واثبتا لاولياء كرامه ومن قال ثم اثبتن كلاما فقال له دنيا صومعتك لنا من ذهب ولنا من فضه هذا فقال ادعو وتركه الشاهد ان الله يسلم بما بالصلاه بصلاتنا ما يقدر يتصلون ان امر بكم السنه تترك السنه الطاعه وكذلك الاب اما في الطريق هو الحرام فلا يطاع الوالدين والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها. فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالضادة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص.